يقول ما ورد عن بعض السلف أن تقال طرفة في نهاية المجالس هل يصح ذلك؟ وإن كان يصح المقصود عند أهل العلم بالطرف يعني النكت العلمية والفوائد والأشعار ونحوها، وهذا كانوا يختمون به مجالس الإملاء ليس مجالس الاستماع، إنما يملون أحاديث ثم يذكرون فيها آخر هذه الأحاديث حكايات أو أشعار أو نحوها لأجل أن يخففوا ثقل المجلس على الحاضرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.